إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما هي إلا أيام قلائل وينصرم عام ونبدأ عاما جديدا، خمسة أيام أو ستة ونفارق سنة قمرية في تاريخنا الهجري. لن تعود هذه السنة ولن تراها إلا في صحيفتك يوم القيامة. الأيام تمضي والسنون تجري وعمرنا ينقضي ونحن لا نشعر. كل يوم يمضي يقربك إلى القبر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. إنما أنت أيام يا ابن آدم، ابن آدم مجموعة أيام، إذا ذهب يوم نقص بعضك، كلما ذهب يوم انتهى شيء من الأجل واقتربت من تلك الحفرة. تذكر كم كان يعيش معنا في هذا العام من إخوان، من جيران، من أهل، من أقرباء، من أصحاب، من مشاهير، من علماء، من صالحين، من تجار، أتتهم منيتهم وغابوا عن هذه الدنيا. أحدهم في قبره الآن يود أن لو يدرك من دنيانا ساعة، ساعة فقط، فلا يرفع رأسه فيها من سجود، ولا تنقطع عينه من بكاء، ولا يكسر لسانه عن ذكر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تسمى آية المحاسبة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت لغد؟ غد، نعم. لا تقل سأعيش 20 سنة ثم ماذا؟ ثم تنتهي. لا تقل أمامي 50 عاما سأعيشها، ومن أدرك؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. جعل الله لنا الليل والنهار خلفة، ليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار. لو شاء الله لجعل الدنيا إما بين الليل والنهار أو ليلا أو نهارا، وجعل الناس يتأقلمون معها، لكن جعل الليل والنهار لينتبه الناس أن الوقت يمضي، أن الأيام تسير، أن عمرك ينقص. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أبو بكر الصديق بكى يوما، أبو بكر المبشر بالجنة، خير هذه الأمة، بل خير البشر بعد الأنبياء والرسل، إنه أبو بكر الصديق، أول أمة، أول هذه الأمة دخولا الجنة. أبو بكر الذي ينادى من أبواب الجنة الثمانية، بكى يوما فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال يا ليتني كنت شجرة تعبد، شجرة وتقطع وينتهي أمري، ورأى طيرا يوما من الأيام يطير، فبكى فقيل له ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ قال يا ليتني خلقت طائرا، يا ليتني ما خلقت بشرا. قيل ولما؟ قال يطير على الشجر ويأكل من الثمر ثم يموت ولا حساب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل تصدق سنة تمضي كأنها شهر؟ وشهر ينقضي كأنه أسبوع، بل الأسبوع ما لم يبدأ إلا وقد انتهى. ما يفتح أحدنا عينيه صباحا إلا وقد أمسى. كيف تمضي هذه الأيام مسرعة؟ قال إن لبثتم إلا قليلا. حياتكم ولا شيء. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تظن الله خلقنا عبثا؟ إذا كان الخلق فقط نخرج نطلب الرزق ثم نرجع نأكل وننام ونعاشر الزوجات وننجب الأبناء ونلهو ونلعب، ما الفرق بيننا وبين البهائم؟ صار الأكبر الفرق بيننا وبينهم أننا خلقنا للعبادة، ما خلقنا لأجل هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عام مضى، كم اعتمدت به؟ كم يوم صمت به؟ كم صليت فيه من قيام ليل؟ كم صدقة صدقت بها؟ كم جنازة بعتها؟ كم مريضا عدت؟ كم إنسان اهتدى على يديه؟ كم منكر أزلته؟ كم معروف أقمت؟ ماذا صنعت في العام الماضي؟ حاسب نفسك، فالحساب عزيز. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم اليوم أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا غدا. وتزينوا للعرض الأكبر، ثم قرأ: يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عمر بن الخطاب هذا في وجهه خطان أسودان من البكاء، يبكي وهو المبشر بالجنة، يخاف من العرض الأكبر، يتأهب لذلك اليوم. استعد، من مات فقد قامت قيامته، من مات فإنه سيرى كل شيء، من مات فإنه يبدأ بعالم آخر ليس عالمنا. من مات ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. تسمع الصياح في المحشر: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. كل صفحة في الانترنت مسجلة، يا الله، كل موقع دخلته، كل إيميل أرسلته، كل رسالة أرسلتها إنسان، الله أكبر، مسجلة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، نظرة في مقهى، نظرة في سوق، مجلة قلبتها فنظرت، كل شيء. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مصيبة من جاء بالكبائر، كارثة من يفتح صحيفته فيجد الخمر أو الزنا أو الربا أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، كلها كبائر ولم يسب منها. كارثة إذا قرأها في كتابه. عمر قبل وفاته جاءه ابن عباس فقال أبشر يا أمير المؤمنين، وعمر يحتضر والدم ينزل، بل ما شرب شيئا إلا وخرج من بطنه. فيأتيه ابن عباس يخفف عليه يقول أبشر فوالله ما من عين تطرف إلا تذكرك بخير، أبشر فإنك أسلمت والناس على الكفر، أبشر فإنك قد فعلت وفعلت، يذكره بفضائله ليحسن ظنه بربه. فقال عمر وهو يبكي قال والله المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، يا ليتني لم أخلق أبدا. إنه عمر الذي دمعت عيناه قبل الموت وهو يقول ويل لي إن لم يغفر لي ربي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ابن القيم رحمه الله وهو يعلق على قصص الخائفين والصحابة الزاهدين ومن بكى من خشية الله، علق ابن القيم يقول هذا في زمنهم، فكيف في زماننا زمن التفريط والأمن. يقول هذا ابن القيم في زمن العلماء العباد، في زمن الخلافة، في زمن الجهاد في سبيل الله، في زمن كان الناس لا يتركون النوافل فضلا عن الفرائض. يقول ابن القيم فكيف في زماننا زمن التفريط والأمن. ماذا سيقول ابن القيم لو عاش بيننا يوما؟ مصيبة. الذين يؤتون ما آتوا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. زمن ما تعرف فيه الفرق بين محجبة وغير محجبة، زمن ترى فيه أهل الصفوف الأول حسابات في بنوك ربوية، زمن تجد فيه الرجل يستحي والمرأة لا تستحي، زمن الظلم صار عندنا مثل شربة ماء وأسهل ما على الإنسان أن يأخذ مال غيره، زمن عجيب. إذا سألت فيه أكثر الناس يقول لك الحمد لله حنا على الأقل بخير، حنا على الأقل نعرف ربنا، يعرف الله ولا يلتزم حدوده، ومع هذا يأمن من عقابه. والذين هم الصالحون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. كل يوم نقرأ بالوفيات أعمار متفاوتة، سنوات قليلة، من شيخ كبير إلى شاب في مقتبل الحياة، إلى مراهق للتو يعقل، إلى صبي ما ميز، إلى سقف في بطن أمه للتو خرج ومات. الموت لا يعرف فرقا بين صغير وكبير، بين صحيح ومرين. قال زين العابدين تزوج من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري. إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حساب النفس إلى مع الصحابة عند المقبرة فجلس وبيده عود ينكت على الأرض ودمعت عيناه. فنظر الصحابة إليه فقال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذه الحفرة فأعدوا. تعجب عندما تتبع جنازة وتدخل بين المقابر وترى الأموات صامدين بين معذب ومنعم، بين من كان قبره حفرة من حفر النيران ومن كان قبره روضة من رياض الجنان، والناس عند القبور وفوق الأموات يتحدثون بأمر الدنيا. غفلة والله، غفلة. عندما تجد الناس يدفنون الميت وينظرون إليه، أحدهم يسأل عن الأموات، والآخر يضحك مع صاحبه، والثالث يتحدث في معصية بالهاتف، والرابع يلهو ويلعب، وكأن القلوب قست حتى صارت كالحجارة، بل هي أشد قسوة. إذا كانت المقبرة لا يتأثر، فمتى سيتأثر؟ إذا كان يرى الأموات ولا يعتبر، فكيف سيعتبر؟ أي قلب هذا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الله وصف اليهود بهذا، أما هذه الأمة أمة حية، أمة تعتبر، أمة تنتبه، أمة تعلم أنه مهما أخطأنا ومهما عصينا ومهما أذنبنا فإن الله غفار. نبدأ قبل أن يختم العام، قبل أن تضوى صحائفه، قبل أن ينتهي عام لن نراه مرة أخرى. جعل الله نهاية العام 10 ذي الحجة، جعل فيها نهاية العام عرفة، جعل في نهاية العام الحج، جعل في نهاية العام مواسم، حتى لا يختم الإنسان عامه إلا بالخير. فإن فاتك شيء فاعمل فيما قدم، فإن الناس ربما يخطئون، لكن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال عثمان لأصحابه يوما، ابن عفان البكاء، قال لأصحابه يوما: والله لو كنت بين الجنة والنار، لو قامت الساعة وصرت الآن بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير، لتمنيت أن أكون ترابا، لتمنيت لو كنت رمادا. يقول: لو أنني جئت إلى هذه اللحظة والله التراب خير لي من أن أعيش. عائشة قبل وفاتها بكت، فسمعوها وهي تبكي وتقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني ما خلقت. وهي حبيبة نبينا، هم المبشرون بالجنان الخائفون من الرحمن. أما الإمام علي، وما أدراك ما الإمام علي، فكان يقضي جل حياته بالبكاء وبقيام الليل، وزهد في الدنيا حتى أنه وهو الخليفة لم يجد ثوبا يلبسه، حتى باع درعا له ليحصل على دريهمات يشتري به ثوبا. هكذا قضى الصحابة أيامهم، وهكذا قضوا حياتهم، وهكذا ستنقضي سنتنا وعامنا. فكر يا عبد الله، كم دمعة نزلت من عينيك، كم صدقة سر أخرجتها، كم تبت إلى الله واستغفرت، وكم أقبلت على ربك، وكم أذنبت وأخطأت. فاليوم عمل ولا حساب، لكننا غدا حساب ولا عمل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، كل تاجر في نهاية العام يجد حساباته، كل عاقل عنده مشروع دنيوي فإنه كل فترة يقيم مشروعه، يحاسب نفسه، كل شريك مع شريكه فإنهما يتحاسبان، وليس في هذا الأمر بأس، بل هو العقل. فكيف بمن سيقدم على مشروع لا نهاية فيه؟ مشروع الحياة، مشروع العمر، نهايته ليست خسارة وربح، إنما هي جنة ونار. مشروع لا عودة فيه، من خسر فلا عودة، ومن فاز فهو فوز، كيف يحق له أن يحاسب نفسه؟ قال ميمون بن مهران: المؤمن أشد حسابا لنفسه من الشريك لشريكه. شفت الشريك كيف يحاسب شريكه؟ المؤمن لنفسه أشد. وكان أحد الصالحين إذا أمسى بالليل جاء لمصباح فيه نار مصابيحه، وكان يقرب إصبعه إلى الشعلة، فإذا تألم أبعده ثم يقول لنفسه: يا نفس، هذه نار الدنيا لا تقوين عليها، فكيف بنار فضلت عليها 70 مرة؟ كيف بنار شرارتها بحجم قصر من القصور؟ كيف بنار من هوى فيها لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة؟ 70 سنة لا يعيشها الإنسان في الدنيا بين نوم ولهو وراحة، 70 سنة وهو يخر في نار جهنم إلى قعرها والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. أما أبو هريرة فقبل وفاته بكى وقال لمن حوله: لمثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون، ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا، ألا رجل عاقل يعمل لمثل هذه المصارع، كل يوم نراهم في الطرقات يموتون، في المستشفيات يغادرون الدنيا، في القبور يدفنون، كل يوم نسمع أخبارهم نراهم حولنا، والواحد منا يرى المنية تلتقطهم. اليوم جاء ملك الموت وتجاوزنا إلى بيت الجيران أو إلى أحد الأحباب، وغدا سيتجاوزهم إلينا، وهكذا الدنيا. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. فكر، إلى متى الغفلة؟ إلى متى ونحن ساهون؟ سنة بعد سنة، وشهر بعد آخر، وأيام تنقضي، ودقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، اعمل لآخرتك يا عبد الله، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. اليوم بعد صلاة الجمعة اجلس في خلوة بينك وبين نفسك، تحدثها وتحاسبها، وارفع يديك إلى الله، فإن الله غفار، فإن الله غفار، غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا أشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا القول وأقول